أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. يخبر تعالى ليصيروا بحكمته وعدله إلى جهنم. ولقد رأنا في جهنم النار التي أعدها الله للكافرين كثيرا، بل هم أكثر الجن والإنس، أكثر الجن والإنس هم من هذا الكيف عليه الصلاة. خلقوا للنار، لهم قلوب، لهم عقول، لكنهم لا يفقهون بها ما لا يفقهون حجج الله، لا يفقهون بها ما ينجيهم من عذاب الله. ولهم أعين لكن لا يبصرون بها آيات الله، التي نصبها دلائل على ربوبيته وإلهيته والحكمة. ولهم آذان لكنهم لا يسمعون بها ما يتلى عليهم من آيات الله المنزلة. لا يسمعون بها سماع القبول، وإلا فأعينهم ترى، ليسوا عميا معدومي البصر، لا، لهم عيون. ولهذا صاروا في حكم عما يفعله المكذبين بآيات الله، وينوع الأخبار في هذه الآيات، يخبر عن أوليائه ويخبر عن أعدائه، عن أعمالهم، عن عواقبهم وجزاء أعمالهم. لا إله إلا الله. فاختر أيها العاقل لنفسك، صر لنفسك وشوف سبل النجاة وسبل الهداية. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج وإطماعهم وهو نوع من مكر الله، نوع من مكر الله. ويفسر ذلك القول وأملي له، أملي لهم، أمهلهم. وهذا الإمهال هو من الاستدراج. الاستدراج يكون بالإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة، ويكون بفتح أبواب الشهوات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، سعة